هذا خرق للعادة وهذا خرق للعادة. إذا ما نستطيع أن نميز بين النبي والولي والساحر فأنكروا كل ذلك. وقال طائفة منهم بل نفرق بينهم بإيش؟ بالتحدي ودعوى النبوة. فالنبي تحدى وادعى النبوة، أما الولي فلم يدعى النبوة، وكذلك الساحر. فهل جعلوا فرقا بين حقيقة المعجزة وحقيقة الكرامة التي الولي وحقيقة السحر؟ ما جعلوا فرقا يرجع إلى حقيقة وحد المعجزة أو نقول الآية التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بها الأنبياء، جعلوها فروقا من خارج. والواقع أن الفرق بين معجزات الأنبياء وغيرها ظاهر جدا، فرق بين أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين من جهة حاله هو، من جهة من أتى بالمعجزة ومن أتى بالسحر، وكذلك حتى من أتى بالكرامة من أعطي الكرامة. وأيضا الفرق بين حقيقة الآية التي تكون للنبي والكرامة التي تكون للولي والسحر الذي يكون للساحر. ننظر مثلا إلى عصا موسى عليه السلام وعصا السحرة وحبال السحرة، أليس بينهما فرقا؟ لا شك، يرجع إلى حقيقة الأمر. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات. فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما. أحوال من؟ أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، وتعرف بهما. والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ نعم، لو ادعى مدع أنه سافر الأسبوع الماضي، وادعى مدع آخر أنه سافر الأسبوع الماضي، ليس هناك طرائق يتميز بها صدق هذا وكذب هذا؟ بلى، وهذه دعوة دون النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ فيقول هنا والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، يعني في أمر أقل من دعوى النبوة عندنا طرق كثيرة، فما بالكم بدعوى النبوة؟ ينبغي أن تكون طرق إيش؟ أكثر وأكثر، لأن حاجة الناس إليها أعظم، ولأنها النبوة المقام العالي الذي هو اصطفاء من الله تبارك وتعالى ومجيء الوحي من الله عز وجل. فلا يقال فقط طريق التمييز بين من يدعي النبوة ومن لا يدعي النبوة هو المعجزة، بين الصادق والكاذب في دعوى النبوة هو المعجزة. نعم. وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. نعم، هو قول حسان رضي الله عنه ونسب إلى غيره أيضا. لو لم يكن فيه آيات مبينة أي تدل على صدقه، كانت بديهته أي ما يبدهك منه من وجهه ومن منظره تأتيك بالخبر بأنه صادق. ولهذا قال عبد الله ابن سلام قال: فنظرت في وجهه فعلمت أو فرأيت أن وجهه ليس وجه كذاب. نعم. وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يخبر الناس بأمور ويأمر بأمور ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفسه ما يأمر به وما يخبر عنه، وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة. ما يبين أو به يبين كذلك السابقة، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه. والكاذب يظهر في نفسه ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده. بل كل شخصين ادعيا أمرا، أحدهما صادق والآخر كاذب، لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إذا فالتمييز بين النبي وبين من تنزل عليه الشياطين من الأفاكين من كل أفاك أثيم ممن أكثرهم كاذبون إلى آخره، أمر ظاهر. كذلك تمييز بين النبي وبين الشاعر، الشعراء الذين يتبعهم الغاوون الذين هم في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون. نعم. فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبيات ويكون صدقا، فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: قد خبأت لك خبيئا، وقال: الدخ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت كاهن. نعم، هذا يأتيه الشيطان فيخبره، لكن الشيطان ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقي جميع ما استرقه. فهنا لما قال الدخ، النبي صلى الله عليه وسلم إيش خبأ له؟ آية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فكونه يعطي باب الحقيقة ولا يعطي بعضها، هذا يدل على أنه إيش؟ أنه كاهن. لهذا قال: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت كاهن. نعم. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يأتيني صادق وكاذب. وقال: نعم، يأتيني صادق وكاذب، أي يأتيه خبر صادق وخبر كاذب. لهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الكلمة: خلط عليك الأمر، خلط عليك الأمر. بخلاف من يأتيه الملك، يأتي بإيش؟ شيء منضبط غير مختلط. أما هذا فإن الذي يأتيه من الشياطين، فإذن يكون فيه ما هو صدق وما هو كذب، ما هو خبر صادق وما هو خبر كاذب. نعم. وقال: أرى عرشا على الماء، وذلك هو عرش الشيطان. نعم، لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس على البحر. فالمقصود أن حال هذا الذي هو ابن صياد متميز لا شك عن حال من؟ عن حال الأنبياء. نعم. وبين أن شعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته، وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. نعم، ومثل هذا أيضا لا بد أن يتميز عن النبي. نعم. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله

فنسب أقواله وأفعاله إلى الله واستحل دماء الناس وحلل وحرم إلى آخره، وأنه ينسب ذلك إلى الله وكاذب، أن الله عز وجل إيش؟ سيهلكه. هذا معنى قوي حتى أن الكفار يعلمون إيش؟ ذلك. هذا واضح؟ طيب، لكن الآية هل تدل على هذا المعنى أم لا؟ طيب، لكن هذا يشمل من ادعى النبوة ومن لم يدع النبوة ممن آذاهم. أي واحد يتربصون به ربع منهم، أليس كذلك؟ ونقصد شيخنا أنه يعني الصادق الكاذب يعني تبين سنة الله فيه قبل أن يموت. جميل، لكن هل الآية تدل على هذا؟ وهذا السؤال، يعني حين نحن فرغنا من هذا الذي ذكرته أنت فقلنا حتى إن الكفار يعلمون ذلك هو إجراء سنة الله عز وجل عليه إن كان صادقا أو كاذبا. طيب، لكن هل هذا تدل عليه الآية؟ طيب، إن كان كاذبا وينسب أفعاله إلى الله سيموت، وإن كان كاذبا ولا ينسب أفعاله إلى الله سيموت، وإن كان صديقا لهم مؤذيا لهم ويريدون الراحة منه يتربصون به ريب المنون أيضا سيموت. ريب المنون نتربص به ريب المنون، يعني قصدهم أن السنة ستظهر فيه في حياته. قصدهم من وين أتيت بقصدهم من هذه الآية؟ من ضرب المثال. من وين أتيت بقصدهم؟ سياق الشارع. من سياق الشارع، نحن نريد الآن دلالة الآية. الآية. جيد. هل الآية فيها دلالة على أكثر من ذلك؟ هو هذا. هذا سؤالي. أم يقول شاعر نتربص به ريب المنون، فإذا أتت المنون، إذا أتته المنية فإنهم سيرتاحون منه ما دام إيش؟ ليس نبيا، ما دام كاذبا، سواء ادعى النبوة أو لم يدع النبوة. فالظاهر الآية تدل على هذا القدر، تدل على جزء من الدليل السابق وليس الدالة على الدليل السابق. وهذه الآية ما ذكرها ابن القيم هنا بعد النص السابق في زاد المعاد في آخره، ولا ذكرها بين يدي النص الذي بعده في المدارج أفلا تراه، بل قال أفلا تراه بعد أن أورد أي آية؟ ولو تقول عينا بعض الأقاويل. تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله: أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده. لعباده. أحسن الله عليكم. بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. نعم، ولعباده ممكن تمشي نكالا لما بين يديها مخفى وموعظة للمتقين، فالذين يتعظون ويعتبرون هم أهل التقوى، لكن أمام لعباده. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. لكن لم يختم على قلبه، لماذا؟ صدقه. وهنا انتهى جواب الشرط، ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق. وقال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي الرسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول، فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. نعم، وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. إذن العبرة في إيش؟ تبليغ. أمر بالتبليغ أم لا؟ إذن اشتركا في إيش؟ أرسل. في الإنباء. أن الله عز وجل أخبرهم وأنبأهم، وينفرد الرسول بإيش؟ أمر بالتبليغ. قال فالرسول أخص من النبي، لأن الرسول هو من اجتمع فيه الأمران، الذي هو أن الله أخبره وأنه أمر بالتبليغ، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. لماذا؟ لأن النبي هو من أخبره الله، وقد لا يكون أمره بالتبليغ فلا يكون رسولا، قد يكون نبيا ولا يكون رسولا. ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذا الرسالة تتناول النبوة وغيرها. الرسالة أمران: إخبار، وحي، بلغه، وأمر آخر وهو إيش؟ أمر بالتبليغ. نعم، أن يؤمر بالتبليغ. فهذه الرسالة إذن أعم، لأنها تشمل هذين الأمرين، فتشمل إيش؟ النبوة. ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، النبوة أحد الوظيفتين، أحد المهمتين. النبوة هي أنه أخبر، طيب، فإذا هي داخلة في الرسالة. أما الرسالة فهي أنه أخبر وأنه أمر بالتبليغ. قال بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم. لماذا؟ لأن الرسول من اجتمع فيه الأمران، أنه أخبر وأنه أمر بالتبليغ. فإذا قلنا رسول فإنه لا يتناول جميع الأنبياء، بل لا يتناول من بين الأنبياء إلا ما يجتمع فيه الأمران. قال الأمر بالعكس، وهو أن إذا قلنا أنبياء فيدخل فيهم الرسل، لأن هذا الوصف وصف النبي هو أنه أخبر، بلغ، نبئ، هذا ينطبق على إيش؟ على جميع الرسل. نعم، على جميع الأنبياء والرسل. فالرسالة أعم من جهة نفسها كما قلنا، الرسالة تشمل النبوة وزيادة، وأخص من جهة أهلها، أي أنبياء ورسل. فالرسل أخص من جهة أهلها، أهل الرسالة، فيشمل بعض الأنبياء. إذن كل هذا على الفرق الذي ذكره، وعده أحسن هذه الفروق. والواقع أن هذا الفرق وإن كان شائعا إلا أن فيه ما فيه. كيف يخبر الله عز وجل ويوحي الله تبارك وتعالى، يخبر الله عز وجل ويوحي الله عز وجل بوحي إلى فرد واحد، كأنه أو كأن هذا الوحي يختص به، والله عز وجل قد أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوا دون أن يأخذ على هؤلاء الأنبياء الميثاق أن يبينوا. ثم إن الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا، فهذا الإرسال ينطبق على من خص بالرسول ومن أيضا إيش؟ النبي، من قيل فيه الرسول ومن قيل فيه النبي. نعم، الفرق ثابت، وهذا هو الراجح، التفريق بين الرسول والنبي. في الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، دل على المغايرة بينهما. وأدلة أخرى، كون آدم عليه السلام وصف بأنه نبي ولم يوصف بأنه رسول مع وصف نوح عليه السلام بأنه رسول. والله عز وجل يقول إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، من بعدهم بعد نوح. وأيضا إذا ثبت الحديث في التفريق بين الأنبياء والرسل من جهة العدد، لما ذكر عدة الأنبياء وذكر عدة الرسل، فهذه كلها تدل على الفرق. لكن ما هو الفرق؟ كيف نفرق؟ ما هو المعيار؟ ليس هو هذا الذي ذكره، وإنما العبرة بالإرسال إلى قوم موافقين أو مخالفين. فالرسول جاء أو أرسل إلى قوم مخالفين، أي بعث إليهم بأصل التوحيد. أما النبي فهو من أرسل إلى قوم موافقين، جاء يجدد الشريعة التي قبله مثلا، نقول مثلا. المقصود أنه جاء إلى قوم موافقين، ولا يلزم أن يكون أتى بشريعة جديدة، لا يلزم. ليس المعيار أو ليس الضابط، ليس الفرق هو أنه جاء بشرع جديد أو لم يجئ بشرع جديد، لأن هذا يرد عليه بعض الأنبياء، داود عليه السلام، سليمان عليه السلام، يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام رسول ولم يأتي بشرع جديد، وإنما تبع واتبع ملة آبائه إلى آخره. كذلك داود وسليمان عليهما السلام كان على شريعة، على شريعة، شريعة نبي قبلهم، وهم رسل، وصفوا بإيش؟ بأنهم رسل. أما الأنبياء فمما ورد فيهم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قوله: وأنه خاتم الأنبياء. قال تعالى: ولكن رسول الله. يصح خاتم وخاتم، وهما قراءتان في الآية التي قرأتها، ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين. قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال وعلى الضبطين يصح الاستدلال على إيش؟ ختم النبوة، على كون النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة، فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل. خرجاه في الصحيحين. نعم، أي خرجاه بمعناه، وليس هذا هو اللفظ الذي في الصحيحين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي، يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. يصح هذا وهذا، قدمي. وأنا والمعنى أي يحشر الناس بعد زمنه، وقيل يحشر يعني هو يكون أول من يحشر والناس يحشرون بعده. نعم. وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. نعم، لأن العاقب عاقب القوم هو آخرهم، هو آخرهم. نعم. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال نعم، يعني أصل الحديث في مسلم، وبعض ألفاظه ليست في مسلم في هذا الحديث، وإن كانت موجودة في أحاديث أخرى. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث نعم. وإنه سيكون من أمتي من كذا. طيب عندي فيه ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست. نعم هي مما فضل بها الأنبياء. نعم. أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبي. قوله: وإمام الأتقياء، الإمام الذي يؤتم به أي يفتدون به. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. قوله: وسيد المرسلين، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة. وروى مسلم والترمذي عن واثلة بن الأصقع رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. خرجه في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ نعم. فأجد موسى باطشا بساق العرش أي ممسكا وقابضا ساق أو قائمة أو جانب العرش. وقوله: فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، نقول ثبوت فضيلة أو ثبوت التفضيل في خصلة، ثبوت التفضيل في خصلة لا يقتضي التفضيل في جميع الخصال أو من جميع الوجوه. ثبوت فضيلة على وجه لا يقتضي التفضيل من جميع الوجوه. ومثله حديث: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. فثبوت هذه الفضيلة لإبراهيم عليه السلام لا يقتضي تفضيله من جميع الوجوه، بما يشمل أن يكون أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقتضي ذلك. طيب إيش الجمع بين لا تفضلوني على موسى إلى آخره وبين أن سيد ولد آدم ولا فخر؟ فالجواب أن هذا كان له سبب. هذا إشارة إلى إيش؟ حديث. فضيلة حديث. أي حديث منهما؟ تفضلوا عليه. نعم الأول. أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فلطمه مسلم وقال: أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي. لأن قوله والذي اصطفى موسى على البشر، البشر يشمل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أي هذا الحديث: لا تفضلوني على موسى إلى آخره. نعم. لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما، فالنفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما. يعني بمعنى أن الجهاد وهو حق إذا كان على هذا الوجه، فكذلك تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق أيضا يذم من هذا

كما في طبعة الرسالة، هذا أظهر. نعم. حيث قيل له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فقد يقول من يقول: أنا خير منه، وليس للأفضل أن يفخر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل؟ فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفخر على يونس. وقوله: من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير أنقص فيكون كاذبا، وهذا لا يقوله نبي كريم، بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب، وإن كان لا يقوله نبي، كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. نعم. إيش معنى فهذا الكلام يصير أنقص؟ هذا. وقوله: من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل، يعني لو افترضنا أن هذا القائل كان إيش؟ أفضل من يونس بن متى، فرضا نقدره تقديرا، فإنه بهذا الكلام إذا قاله إيش؟ يصير أنقص، ما دام قاله فقد صار أنقص. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد كذب، فقال فيكون كاذبا. فهذا الكلام فتضبط هكذا، يصير أنقص، لأن ما في بأس بهذا الكلام، أو يصيره عموما ما دام عندنا هكذا، فهذا الكلام يصير أنقص، تضبط يصيره. أما إذا افترضنا وجود تصحيف أو سقط، فإما أن تسقط الباء من فبهذا، أو الهاء من يصير، نعم، فهذا كان يصيره أنقص مثلا، لو افترضنا، أو يصير به أنقص، لكن ما نحتاج أن نفترض ذلك، فهذا الكلام يصير أنقص، أي يصير قائله والمتأكدين به أنقص. وهذا لا يدخل فيه الأنبياء، لأنه لا يقوله نبي كريم إلى آخره. وهذا كما قال الله تعالى: إن أشركت ليحبطن عملك، مع أنه عصي من الشرك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. فمن الوعد والوعيد ما يكون المراد منه إيش؟ بيان مقادير الأعمال. لئن أشركت، مع أنه معصوم من الشرك، لكن إيش المراد بالآية؟ بيان شناعة الشرك، وأنه حتى لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم ليحبطن عملك. نعم. وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم. قد يقول قائل: طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيد ولد آدم، وهذا يقتضي تفضيله، فنقول لا بد من ذلك، لا بد من ذلك، لأن هذا ما يجب إيش؟ اعتقاده. لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله، كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليهم وسلم أجمعين، ولهذا أتبعه بقوله: ولا فخر، كما جاء في رواية: وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم، وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب، وهذا في غاية التأديب. نعم، يعني مثل هذا الكلام يقال في مقام

الثامنة التتيم وهو بمعنى التعبد. نعم، يقال تيم الله أي عبد الله، فالمتيم هو المعبد لمحبوبه. نعم. التاسعة التعبد. العاشرة الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا ترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. إذن هو ترتيب من الأخف إلى الأشد، من الأدنى إلى الأعلى. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص. يعني كم من العشرة؟ أربعة. خطأ خطأ خطأ خمسة تعبد ثلاثة، إرادة ود خلة. طيب حسب الكلام موجود، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة. أنا قلت من العشرة، هل المحبة ذكرت من مرات المحبة؟ لا، المحبة الاسم العام. فإذا من العشرة إرادة ود وخلة، والمحبة هو الوصف العام. نعم أحسن عليك. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال. شو تعريف الشمس؟ كوكب يطلع نهارا. ها؟ الله المستعان. شو تعريف المحبة؟ الحمد لله على العافية، عافانا من استفسارات المناطق. نعم، وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. يعني إيش تعريف التراب؟ حبات؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.